ورد ما حكم الجهاد في أفغانستان، وإذا كان في فرض عين هل يجب موافقة الوالدين وكذلك الإخوان؟ أما نتصل لك مثلا عن جماعة الخير هنا ينظر الأمر إلى الله. أما الجهاد في أفغانستان فهو من أهم الأعمال، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وهم يدعون بأن يساعدوا، نسأل الله يجمع كلمة الخير، نسأل الله يهديهم ويجمع كلمة الحق حتى تكون المساعدة لها وجهها، وحتى يعرف المساعد ماذا يفعلون. لأن التفرق الآن الذي فيه في الحقيقة أنه مضر بالجهاد ومضر بهم، وفي الحقيقة أنه فرصة لأعدائه، فنسأل الله يجمعهم على الحق والهدى، ونسأل الله يعين المسلمين في كل مكان أن يساعدهم بالمال والأنفس. ومن أراد أن يجاهد معهم يسأل والديه، إذا كان حيين يسأل والديه، فإذا أذن له فليجاهد بنفسه. أما المال فليس في حاجة استئذان، إذا عنده مال يجاهد بالمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.